أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لنفذ البحر قبل أن Oh. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم بشر مثلكم يوحى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قل إنما فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا

صدق الله العظيم. الفاتحة.